بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فنبدأ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في هذه الدروس في مناسك الحج والعمرة في ضوء الكتاب والسنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. طهمونيخ ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 6. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Est-ce que vous entendez؟ أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المهمة، ومنها النية في الإحرام والإهلال والتلبية ودخول مكة، كذلك مسألة هل هناك صلاة تخص الإحرام. وقرأنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه يبقى صلاة خاصة pour الإحرام. كذلك on a نعم au début du cours précédent on a fait un petit تفصيل في أقسام المحظورات، et on a résumé محظورات الإحرام، et on a vu أو on a fait une إشارة إلى ماذا على المحرم إذا فعل شيئا من هذه المحظورات. فالحمد لله. واليوم نستمر إن شاء الله تعالى. قال الشيخ محمد بن حزام وفقه الله تعالى، قال فيتوجه إلى المسجد الحرام متجها إلى نحو الكعبة حرسها الله حتى يأتي الحجر الأسود أو يحاذيه إلى آخره. أولا نبه الإمام الشيخ الألباني رحمة الله عليه، نبه فقال في رسالته النافعة مناسك الحج والعمرة، قال واحذر ما استطعت أن تمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد الحرام. Et ça c'est un تنبيه مهم، لأن à partir de ce moment الآن on est arrivé au moment أن المحرم المعتمر هنا il rentre في المسجد الحرام et il se rapproche de la Kaaba. فاحذر في هذا الحال ما استطعت، et ça c'est un قيد مهم de Cheikh Al-Albani. ما استطعت، tu peux être dans une situation où tu n'as pas le choix ou tu n'as pas vu ou tu as été bousculé tu es passé devant un musalli. لكن احذر ما استطعت، fais tout ton possible أن لا تمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد الحرام. قال فضلا عن غيره من المساجد وغيرها، قال لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. الحديث لصحيح. لو يعلم المار أي si celui qui passe devant ceux qui font salat s'il serait ce qu'il encourt, ce qu'il risque, il attendrait 40. Le hadith n'est pas précisé 40 ans, 40 jours, 40 heures. Il attendrait 40 avant de passer. Ah, ça montre que la mas'ala n'est pas simple. Et en fait, il n'y a aucune différence entre le masjid al-haram ou autre. Aïe, tu fais ton possible. Là, chacun a fait le masjid al-haram, c'est plus difficile. Et tu auras des cas où, Obama, tu n'as pas le choix. Ça peut arriver. Tu vas aller au WC où il y a quelque chose d'important. Et tu n'as qu'un chemin. Et Wahid, il fait salat et tu ne peux plus attendre. Ou tu es bousculé. Ou bien, c'est ça. C'est ça. Mais on ouvre les portes. Et on autorise, mutlaqan, anna fil masjid al-haram, il n'y a pas de sutra. Et n'importe qui peut passer devant le musallin, fala. قال الشيخ الألباني فهذا نص شامل كل مار ومصلي ولم يصح حديث استثناء المار في المسجد الحرام نعم ولو جاءت بعض الأحاديث الصبا صحيحة فانفي بابا سان حديث ضعيف أبا حديث صحيح إلى حديث صحيحة شاملة كما قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ساسنغلوب المصلي في المسجد الحرام والمار أي celui qui passe في المسجد الحرام et dans les autres مساجد قال وعليك أن تصلي فيه كغيره إلى سترة كذلك لا نتساهل السترة اتخاذ السترة سواجب على الصحيح فأنا فدي زفق في هذا كساسوا في المسجد الحرام أو في غيره لكن نصيحة أن choisissez des endroits pour faire salat في المسجد الحرام où il y a le moins de monde qui passe. Il y a des endroits où les gens ils ne passent pas. Il y a des endroits, c'est comme un chemin. Les gens, yamurrun kathir. Fa hunak satat'ab. Si tu fais salat et tu veux appliquer sunna sutra et tu veux pas laisser les gens passer devant toi, satat'ab. Fa écarte-toi, ahsan. Tu fais salat dans des endroits, annas fiha aw hum qalilun fi dhalika al-mawdi'. قال وعليك ان تصلي فيه كغيره لا sutra لعموم الاحاديث الوارده في ذلك. Et ça, c'est une nasiha tayyiba. والله المستعان كثير من الناس خاصة في المسجد الحرام يpense que c'est autorisé فيمرون في هذا الحال tu les laisses pas passer بقدر ما تستطيع لكن comme on a dit الأفضل c'est que tu t'écartes tu fais salat dans des endroits t'essayes de trouver des endroits في المسجد الحرام خاصة si tu fais des nawafil ou qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui passe أحسن سترتاح أكثر قال فيتوجه إلى المسجد الحرام متجها إلى نحو الكعبة حرسها الله حتى يأتي الحجر الأسود أو يحاذيه نعم سيأتي معنا أن الأفضل c'est d'embrasser, de toucher الحجر الأسود s'il peut pas il va au niveau de la pierre noire يتعلمون أن هناك ils ont fait une alama. Ils ont mis une lumière, ils ont fait une alama sur le sol. Tu sais quand est-ce que tu es au niveau de la pierre noire. Fat tawaf, il va commencer à cet endroit. قال ثم يطوف حول الكعبة ويجعلها عن يساره. Et le sens de tawaf, il est ma'rouf. Il est ma'rouf. Dès que tu arrives, tu vois tout le monde faire tawaf dans le même sens. هذا. فأنت, tu vas être debout et الكعبة va être à ta gauche. Et toi, tu fais le tour. Le Kaaba est toujours à ta gauche. قال مبتدئا من الحجر الأسود حتى ينتهي إليه. Ça, c'est un tour. Tu commences par le Hajar al-Aswad, le Kaaba est sur ta gauche, et tu fais le tour et tu vas arriver au point par lequel tu as commencé. Tu comptes un tour. هذا. Enfin, ce tawaf, الآن, il faut faire sept tours. قال يفعل ذلك سبعة أشواط. وإذا استطاع أن يقبل الحجر الأسود في أشواطه فعل. Si tu peux embrasser la pierre noire à chaque tour, فعلت. لكن هذا نادر الآن. خاصة الآن الزحمة. Il y a du monde pratiquement toute l'année. أما في أيام الحج. C'est très dur. كذلك في العمرة في رمضان c'est très difficile. Et كثير من الأوقات الآن c'est difficile والله المستعان. قال فإن لم يستطع فيستلمه بيده. S'il ne peut pas l'embrasser avec sa main. قال وإن لم يستطع فيستلمه بالعصا. S'il ne peut pas avec sa main et il a un عصا, أي un bâton ou autre, فيستلمه بهذا الشيء. قال ثم يقبل العصا. كذلك on va voir يقبل اليد. Si tu peux pas l'embrasser, tu touches avec ta main, t'embrasses ta main. Si tu peux pas avec ta main et t'as un asa, tu fais avec l'asa et t'embrasses ce asa. قال فإن لم يستطع فيشير إليه ويكبر. Si tu peux pas le toucher, l'embrasser, من باب أولى, tu fais un signe de la main. Et tu كبر الله أكبر. قال وكلما أتى عليه استلم أو أشار وكبر. Et à chaque tour, tu fais هذا. Si tu peux l'embrasser, tu l'embrasses. Si tu peux pas, tu le touches. Si tu peux pas, فالإشارة. Tu fais un signe de la main et tu dis Allahu Akbar et tu continues. عن جابر بن عبد الله on cite le dalil على هذا. هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله c'est un أصل عظيم في الحج. فجابر بن عبد الله il a raconté dans ce hadith حجة الوداع. Le dernier hajj que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait et il a raconté. Enfin, c'est un long hadith. Al-Imam Muslim il l'a rapporté. Al-Imam al-Bukhari il a pas rapporté ce hadith. Al-Imam Muslim faqat. Et c'est la base fi manasik al-hajj. Enfin, la plupart de ceux qu'ils ont écrit fi manasik al-hajj, ils se sont basés sur ce hadith. Enfin, c'est une référence fi hadal bab. Hadith Jabir ibn Abdullah fi sahih Muslim, kitab al-hajj. Tu retrouves selon hadith, et Jabir il décrit manasik al-hajj ou al-umra que le prophète sallam il a fait. Hajjat al-wada' plutôt. قال جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فاستلم الحجر ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة. الرمل سيأتي معنا. الشاهد هنا أنه استلم الحجر صلى الله عليه وسلم. مسألة هل تشترط avant de continuer. نعم استمسألة في الحقيقة on aurait pu la citer plus tard. مسألة اشتراط الطهارة للطواف لكن on la cite. لا بس on la cite هنا. نعم لأن صحيح si fait l'istilam ou il peut embrasser le Hajar al-Aswad, est-ce qu'il est à la tahara ou pas? Il va commencer directement à l'oudou. Voilà, si on la cite هنا. فهل تشترط الطهارة لصحة الطواف? Est-ce que ce tawaf الآن que tu vas commencer, est-ce que tu dois être à la tahara ou pas? Il y a un khilaf بين أهل العلم و شيخنا محمد بن حزام في فتح العلام شرح بلوغ المرام إلى فصل هذه المسألة فقال ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الطهارة شرط لصحة الطواف. La plupart des savants ils sont d'avis أن الطواف يشترط فيه الطهارة. أي t'es obligé d'être en état de pureté et d'avoir tes ablutions comme pour la salat pour الطواف. Ça c'est un شرط. Ça implique que celui qui est pas à la wudu il peut pas faire الطواف. Ça implique كذلك أن celui qui fait tawaf et il perd l'eau, il est obligé de refaire l'eau et il continue à tawaf. هذا c'est un قول et c'est قول أكثر أهل العلم. قال وهو قول مالك الإمام رحمة الله عليه والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله. Donc les trois imams مالك والشافعي وأحمد et d'autres ils ont dit أنه c'est un شرط في الطواف أي الطهارة c'est un شرط. قال واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف كما في حديث أو كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وقد قال خذوا عني مناسككم. الحقيقة ça c'est pas un نص في الوجوب أو que c'est un شرط لكن les autres أدلة ça va renforcer ce قول. أما هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم il a fait الطهارة et il a fait le wudu et il a fait le tawaf. Fi al-haqiqa on n'a pas le wujub fi hada. Il y a beaucoup de choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait le hajj, c'est pas obligatoire. Donc premier hadith, hadith Aisha radiyallahu anha, anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala khudu anni manasikakum, et parmi ces manasik il a fait at-tawaf ala at-tahara. Un hadith plus clair fi al-wujub qala wa bi hadith Aisha رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أنها حاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم حاضت على سي رجل رضي الله عنها جست من طواف فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج سأسد في حجة الوداع غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري تطوفي بالبيت حتى تطهري اي نعم فساسا حديث قوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم il lui a autorisé à faire tout ce qu'il fait le hajj sauf le tawaf. Alors ça montre أنه si الطهارة c'était pas obligatoire pour le tawaf, النبي صلى الله عليه وسلم il aurait pas dit à Aïcha ne fais pas le tawaf. مفهوم. واستدلوا كذلك فحديث عائشة le deuxième il est قوي. قال واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنه خفف لكم فيه الكلام اي نعم الطواف بالبيت صلاة فابن عباس لا كومباري الطواف avec la صلاة لكن الصلاة على besoin de طهارة فهكذا الطواف أقوى ما استدلوا به حديث عائشة لأن يا beaucoup de choses في الحقيقة كما بين شيخ الإسلام الشيخ ابن عثيمين كذلك في شرح الممتع إلى démontré أن الاستدلال بحديث ابن عباس comparé طواف الصلاة يا beaucoup de choses c'est pas pareil فمثلا طواف الطواف يا pas de ركوع يا pas de سجود alors que الصلاة يا الركوع والسجود فتش peux pas comparer الصلاة والطواف dans tout فأقوى هذه الأدلة أي من حيث الاستدلال سحديث عائشة رضي الله عنها فالحقيقة يكفي قال وقد روي مرفوعا وموقوفا أي حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أنه خفف لكم فيه الكلام قال وقد روي مرفوعا وموقوفا ورجح النساء والبيهقي والمنذر والنووي وغيرهم وقفة en plus حديث ابن عباس il est موقوف C'est pas un hadith marfou à l'Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole d'Ibn Abbas. Lakin le cité fil bab, ça appuie al-qawl bil-wujub. Wa dhahaba jama'a min ahli al-ilm ila anna al-tahara mustahabba wa laysad bi-shart. Ba'adu ahli al-ilm qalu anna al-tahara c'est pas un shart. Ay si fi al-tawaf avec al-tahara c'est mieux. S'il n'est pas à la wudu, il peut faire tawaf. Wa hadha al-qawl ikhtarahu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Et c'est qawl Abi Hanifa rahimahullah. Et Sheikh Ibn Taymiyyah kadhalik mala ila hadha al-qawl fi al-sharh al-mumti'. Lakin as-sawab alladhi yadhhar an at-tahara c'est un shart pour le tawaf. Et c'est qawl Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Donc نستفيد نحن من هذا أنه تي أوبليجي دت على الطهارة فنحن نكونسي أن تفي الوضوء ديك تو أفان ترنتخي في المسجد الحرام لأن تعلمون سبا فيت تو با رنتخي تو با أريفي بغ الكعبة تو با سي تو بو توشي لا بيير نوار من باب أولى لامبراسي أو فير أن سين تو كومونس الطواف تو دوي على الطهارة يتعلمون أن بوغ فير الوضوء تو بو با لو فير الوضوء عند الكعبة Et avec le zihan, tu auras beaucoup de mal à sortir et à revenir. Fa nasiha, c'est qu'on fait al-wudu avant de rentrer fil masjid. Hatta si on rentre fil masjid, on est à la tahara, et inshallah, on peut faire al-tawaf et ce qui vient après. Surtout tawaf. Lien al-tawaf, labud fihi min al-wudu. Kama taqaddam ma'ana, qira'at hadha al-bahth al-mukhtasar al-mufid. Fa idha ahdata, ay, Si il perd l'eau d'eau, il y a tawadda. S'il perd l'eau d'eau, maintenant au troisième tour. Il a fait troisième tour du tawaf. Il faut en faire sept. Il y a tawadda et il revient et il continue son tawaf. Sauf si un fasl kabir, il met du temps à trouver les WC ou il fait quelque chose d'autre, ou il en profite pour faire madri ej. Il reprend le tawaf min al-bidaya. Ça y a-t-il ma'ana cette mas'ala? Est-ce que tawaf tu dois le faire d'un coup ou tu peux couper? Lakin si c'est une coupure que pour faire l'odo et il revient, enfin il reprend d'où il s'est arrêté. S'il s'arrête au troisième tour, il reprend au troisième tour. Hada wallahu a'lam. On revient à mas'alat taqbil ou istilam al-hajar. أي لمسائل كسنلية على بير نوار. قال الإمام الألباني رحمة الله عليه في مناسك الحج والعمرة قال ثم يستلمه بيده أي الحجر. Donc quand t'arrives, t'es à la wudu, t'es à la tahara, tu vas en direction de la pierre noire. Si tu peux l'approcher, yastalimuhu biyadihi, ay al-hajar, wa yuqabbilu. Tu l'embrasses. Qala bifami. Wa dalil ala hada, hadith Umar radiyallahu anhu. Annahu ja'a ila al-hajar al-aswad, faqabbala. Umar ibn al-Khattab, il s'approchait de Al-Hajar al-Aswad et il l'embrassait. فقال رضي الله عنه إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولكن ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذا c'est un délil أن عمر رضي الله عنه il a vu le prophète صلى الله عليه وسلم embrasser la pierre noire. Donc si on peut l'embrasser c'est l'afdal. لكن هذا الاستلام أو لفت دلمبراسي أو لا توشي سي با من باب التبرك كما يظن البعض فاي سفخط أو يبنس كيا اون شوز لا بركة أو لا سا سي أمر تعبدي النبي صلى الله عليه وسلم يلا في ونحن لفت من باب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فلهذا عمر رضي الله عنه قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. T'es une pierre. Tu peux faire aucun mal et tu peux donner aucun bien. فالعقيدة في الله والاعتماد على الله. أما بعض الجهال يظن أن الحجر الأسود elle va lui donner. أو ربما بعض الناس يفعلون الدعاء أو يسسوي pense que ça va le guérir. أو لا. ولا عقيدة المسلم إلا place pas في حجر. Voilà c'est le Hajar al-Aswad ala Fadl al-Azim. Al-Fadl al-Azim c'est de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il a fait. Et on s'arrête. Famim bab awla ba'dhum yastasui ala al-Ka'bah ou ala maqam Ibrahim ou ala al-jidar fi al-Masjid al-Haram. Tout ça c'est pas min sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ma fa'alahu ashabuhu al-kiram radiyallahu anhum. Ça sera khayr nous aurait devancé. La tadun anna as-sahaba ils ont délaissé quelque chose où il y a un bien et nous on va le faire après eux. Abadan. C'est afdal al-nas. C'est ahsan al-nas ba'd al-anbiya. Et ils étaient ahras ala fi'l al-khayr minna. Fa nahnu ma 'alayna illa al-ittiba'. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kubitum. Hakadha qala Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Fa hadha tanbih muhim. قال الشيخ الألباني فإن لم يمكنه تقبيله استلمه بيده ثم قبل يده نعم s'il peut pas l'embrasser فإن touche la pierre noire avec sa main et il embrasse sa main والدليل على هذا حديث ابن عمر أخرجه الإمام مسلم أنه رضي الله عنهما استلم الحجر ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله نعم فإلى vu le prophète صلى الله عليه وسلم faire هكذا toucher la pierre noire avec sa main et embrasser sa main فابن عمر يفزه هكذا حديث إليه on a dit في صحيح مسلم قال شيخ الألباني فإن لم يمكنه الاستلام أشار إليه بيده s'il peut ni l'embrasser ni toucher la pierre noire avec sa main الإجارة il fait un signe il se met au niveau de la pierre noire, il fait un signe, la main droite, et il commence. قَالَ وَيَفْعَلْ ذَلِكْ فِي كُلِّ طَوْفَ à chaque tour, il fait هكذا. Dès qu'il arrive au niveau de la pierre noire, s'il peut l'embrasser, il l'embrasse, sinon il la touche, sinon il fait un signe. قَالَ وَلَا يُزَاحِمْ عَلَيْهِ et ça c'est un autre tambih. وَلَا يُزَاحِمْ عَلَيْهِ et ne te bouscule pas, أخي الكريم, pour toucher la pierre noire. لِيَنَا toucher la pierre noire ou l'embrasser, c'est sunnah. C'est sunna. Et faire du mal à ton frère, c'est interdit. Et tu ne peux pas faire une chose interdite pour appliquer une sunna. Ça, c'est pas min al-fiqh. Là, respecter tes frères et ne pas leur faire du mal, c'est obligatoire. Enfin, comment tu délaisses une chose obligatoire pour une sunna? فَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِعُمَرْ يَا عُمَرْ إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ فَلَا تُؤْذِي الضَّعِيفِ وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر. هذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر. عمر c'était un homme قوي, فالنبي صلى الله عليه وسلم lui a dit fais attention de ne pas faire du mal à un ضعيف. وإذا أردت استلام الحجر, si tu veux la toucher ou l'embrasser, si tu peux, il n'y a pas beaucoup de monde, طيب, sinon tu fais un signe. هكذا المصيبة الآن أن أن هناك عند الحجر يبوكو دمون نساء يدي الزوم يدي فام يتعلمون أن طول موندي سيغي أن توسا لماذا توسا pour toutes ces معاصي faire du mal. بعضهم يسانجل, بعضهم ربما يزغيب أن venir aux mains, بعضهم ربما يتوش une femme qui lui est pas halal, etc. توسا pour appliquer une sunnah, ça c'est pas من الفقه أبدا أبدا. فنحن ننصح خاصة في أيام الحج الناس كثير, ننصح نحن بالبعد إن شاء الله تعالى خير. بقي ماذا يقول عند استلام الحجر وابتداء الطواف. الآن on a vu ensemble السنة par rapport à الحجر الأسود, le fait de la toucher, l'embrasser, etc. الآن ماذا يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير, كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. الشاهد وكبر. وبوب عليه الإمام البخاري رحمة الله عليه باب التكبير عند الركن. السنة الذي جاء به الحديث أو جاءت به نعم الحديث التكبير. Tu dis Allahu Akbar. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح قال فيه استحباب التكبير عند الركن الأسود, أي الحجر الأسود, في كل طوفة. À chaque fois que tu passes عند, tu finis ton tour et tu reviens au point de départ, أي عند الحجر الأسود, tu كبر. قال والصحة أو انتهى كلام الحافظ. وصح كذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في مصنف عبد الرزاق وكذلك في سنن البيهقي أنه كان يقول عند أن يسلم الحجر بسم الله والله أكبر. ابن عمر رضي الله عنه s'est rapporté avec une chaîne de transmission authentique أنه يغاجوت البسملة رضي الله عنه. قال الإمام الألباني رحمة الله عليه ثم يبادر إلى الحجر الأسود فيستقبله استقبالا فيكبر. التكبير هنا حديث مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم, حديث ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت اكسترا وكبر, هذا لا شك سنة. قال والتسمية قبله صحت عن ابن عمر موقوفا, أما التسمية ça a pas été rapporté عن النبي صلى الله عليه وسلم, ça a été rapporté موقوفا أي فعل ابن عمر رضي الله عنهما. قال ووهم من ذكره مرفوعا, أما ceux qu'ils ont cité, لأنك c'est vrai que كثير من الناس qu'ils ont écrit في هذا الباب أو qui explique مناسك الحج, ils expliquent أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر et avant il a dit le basmala, et في الحقيقة لا, النبي صلى الله عليه وسلم كبر, celui qui a dit le basmala, la chaîne de transmission qu'on a elle s'arrête à ابن عمر. هذا سنتنبيه مهم de Cheikh Al-Albani, et ça montre قوة هذا الإمام في الحديث أنه il est précis رحمة الله عليه. على كل حال الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم c'est التكبير, ومن زاد التسمية فلا ينكر عليه, celui qui dit بسم الله الله أكبر لا ينكر عليه, لكن السنة الصحيحة أي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم c'est التكبير فقط. Il y a un autre ركن coin de la Kaaba qu'on peut toucher, c'est Ar-Rukn al-Yamani. An ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yastalim ar-ruknayn al-yamaniyayn. Donc al-Kaaba il y a plusieurs côtés, quatre côtés, elle est en forme de carré, en forme de cube plutôt. Le premier c'est al-Hajar al-Aswad, quand tu arrives c'est celui-là que tu embrasses, t'embrasses la pierre noire, etc. Thomas, tu fais le tour, Al-Kaaba est à ta gauche. Tu vas arriver au deuxième coin. Thomas, tu continues le troisième coin. Thomas, tu continues le quatrième coin. Et le dernier coin avant le Hajar al-Aswad, c'est celui-là, al-rukn al-yamani. Fahada yajuz kadhalik wa yushra istilamu. Donc tu peux toucher deux coins. Al-rukn al-yamani et al-hajar al-aswad. Wa naqala al-imam al-nawawi rahmatullah alayhi al-ijma' ala istihbab istilami. Ijma' al-ulama, anahu, c'est recommandé de toucher le coin. Al-rukn al-yamani. Amma taqbiluh. Aïe taqbil al-rukn al-yamani, aïe l'embrasser, ou embrasser sa main, ou l'assa, etc. Fala dalil alayh. Ça c'est pour le hajar al-aswad. Amma al-rukn al-yamani al-istilam, faqat. Si tu ne le touches pas, fatamur. Wa min bab awla istilam al-ruknayn, al-shamiyayn. Eh naam, léana les deux rukn, les deux autres, ils sont en direction du Sham. Falihada, il les appelle al-ruknayn al-shamiyayn. Les deux autres, al-yamaniyayn, c'est en direction du Yémen, le sud. Et Sham, c'est en direction du nord, aïe de Mecca. Falihada, ils les ont appelés avec cette tasmiya. Fa al-ruknayn al-shamiyayn, la dalil ala istilamuhuma kadhalik. Il n'y a pas de dalil. Ces deux coins, tu passes, et ni tu touches, ni tu fais un signe, min bab awla, tu embrasses. هذا ما يتعلق بهذه أركان الكعبة أي les coins. Est-ce que tu embrasses, est-ce que tu touches. فهذا هو التفصيل في ذلك. الخلاصة أن الحجر الأسود, si tu peux l'embrasser, tu l'embrasses. Si tu peux pas, tu touches avec ta main, t'embrasses ta main. Si tu peux pas, بالعصا. لكن شيخ ابن عثيمين il a نبه أن بالعصا النبي صلى الله عليه وسلم il l'a fait quand il était sur sa monture. Est-ce que si tu es pas sur ta monture et t'as un asa, tu le fais? Alladhi yadhhar anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam, il a pas fait hakada. Fa yunzar, est-ce que c'est khas pour la monture am la? Si tu t'as pas le asa, tu de loin, tu fais un signe avec ta main droite, et tu dis Allahu Akbar. Thumma tu fais le tour, le premier rukn qui est après le Hajar al-Aswad, la Kaaba sur ta gauche, tu le touches pas, t'embrasses pas. Le suivant kadhalik, dès que tu arrives al-rukn al-yamani, فَيُشْرَعَ الْإِسْتِلَامِ. T'as le droit de toucher. Bel, c'est mashru', c'est mustahab. Tu le touches et tu continues. هَذَا هُوَ السُنَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. مَسْأَلَة. Et on la cite maintenant, les annas, c'est lié à مَا تَقَدَّم. التَّبَاعُدْ عَنِ الْبَيْتِ فِي الطَّوَافِ. قَدْ يَقُلْ قَائِلْ. Donc c'est mieux de faire le tawaf proche de la Kaaba pour pouvoir toucher. نعم. استحب أهل العلم الدنو من البيت عند الطواف. العلماء يغوكمون دو سغابخوشي من البيت أي من الكعبة كنت في الطواف, لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم, النبي صلى الله عليه وسلم كنت يفز الحج والعمرة يسغابخوشي لكعبة يفز الطواف, وهكذا الصحابة وهكذا المسلمون. نعم, فpour te montrer هذا نسي خاصة في العمرة, أما في الحج tu trouveras pas que c'est vide أبدا. أما في العمرة tu peux faire une umrah dans l'année خاصة de nuit et tu trouves qu'il n'y a pas beaucoup de monde, فلا ينبغي que tu t'écartes, là tu te rapproches le plus possible et tu fais le tawaf كذلك, pour pouvoir appliquer les sunan qu'on a dit, embrasser la pierre noire, toucher le rukn yamani, etc. فلا شك أن c'est مستحب الدنو من البيت. قال الإمام النووي رحمة الله عليه أجمع المسلمون على أنه يجوز التباعد ما دام في المسجد, وأجمع على أنه لا طواف لا لو طاف. نعم, قال وأجمع على أنه لو طاف خارج المسجد لم يصح. طيب, أما سكحتي دل كعبة طنتي في المسجد صحيح الطواف صحيح. نحن نادي c'est mieux, c'est recommandé, c'est مستحب. أما celui qui s'écarte même si le masjid il est vide, son tawaf il est sahih. لكن celui qui fait tawaf en dehors du masjid al-haram, مثلا il s'écarte حتى il sort من الابواب et en dehors du masjid, فهذا son tawaf il est pas sahih. ولله الحمد المسلمون يفون الطواف في الداخل داخل المسجد. قال النووي رحمة الله عليه واتفق أصحابنا أي الشافعية. كانت الإمام النووي دي أصحابنا أي أصحابه أي ceux qui suivent المذهب مذهب الإمام الشافعي. قال على أنه لو وسع المسجد اتسع المطاف وصح الطواف في جميع. ça c'est une فائدة طيبة خاصة النجوم أنهم ils ont ragrandi le masjid al-haram. فقد يقول قائل est-ce que tawaf il est sahih? لأن à l'époque ça ne faisait pas partie du masjid. أجمع أصحاب الإمام الشافعي c'est le قول الصحيح أنه plus le masjid il est ragrandi plus ça reste une zone pour faire le tawaf. لأن ça fait partie du masjid. وصح الطواف في جميع كذلك الطواف في السطح sur la terrasse du masjid al-haram. كذلك ça fait partie du masjid al-haram. Une règle pour pas oublier un tas, chaque endroit où c'est compté à salat fi al-masjid في المسجد الحرام فيصح فيها الطواف عادة. فمثلا est-ce que صلاة الجماعة elle est صحيحة في السطح؟ نعم sur la terrasse. نعم المسلمون يفون يغون لبا الجماعة elle va jusqu'au السطح فهكذا الطواف. Tu peux faire الطواف في السطح. مسألة أخرى par rapport au طواف ماذا يقول أثناء طواف؟ et ça c'est مهم. الآن أخي الكريم tu sais les sunan par rapport à la pierre noire, par rapport au coin, tu sais qu'il faut que tu commences au niveau de la pierre noire, le Kaaba elle est sur ta gauche, tu sais كذلك qu'il faut que tu sois à la tahara. الآن tu vas commencer à tawaf, tu vas commencer à tourner 7 fois autour de la Kaaba. فماذا تقول؟ قال الشيخ محمد بن حزام وفقه الله في فتح العلام. Même la mas'ala précédente qu'on a cité, les mas'ail qu'on cite, غالباً, c'est min fath al-allam. فأحياناً لا نذكر اسم المؤلف, on رخص لمسائل, أحياناً on le cite. قال يشرع للطائف, الطائف على وزن فاعل, c'est celui qui fait الطواف. قال أثناء الطواف ويستحب له ذكر الله والدعاء وقراءة القرآن. إيه نعم, هذا. Pendant le طواف, أخي الكريم, tu t'occupes بالذكر. Tu t'occupes de la du'a. Tu t'occupes de la qira'at al-Qur'an. Naam. Ihdhar min al-kalam al-farigh wa min al-qil wal-qal. Naam. Ihdhar ash-shadd at-tahdhir min al-ma'asi. Et parmi les ma'asi qui sont propagés, wallah al-musta'an, عند الطواف, c'est de prendre des photos. والله للأسف الشديد السعجيب جدا أنا بعضهم الآن في الطواف يسفيلم الويمم مصيبة تليفون الآن avec les caméras qui tu peux te filmer toi-même فهي في الطواف يسفيلم ثم il envoie ça à فلان et فلان. C'est une عبادة لابد الإخلاص لا حاجة لهذا سين معصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ويقول عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار. إيه تدخل هذا في الطواف عبادة أي فسد معصية. نعوذ بالله من الانحراف. صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الطواف بالبيت صلاة فأقل الكلام فيه. استمع وانتبه لنصيحة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. الطواف بالبيت صلاة. On a déjà cité l'autre athar, et ça c'est un deuxième. Alors il compare tawaf bil salat et il dit fa'aqillu al-kalam fi. Lianna c'est permis de parler fi tawaf. Lakin aqillu al-kalam. Concentre-toi sur dhikr, sur du'a, qira'at al-Qur'an, tu fais ibada, une ibada azima. Et si une chose pour parler, il juste, c'est pas haram. Qala, n'am, akhrajahu ibn Abi Shayba bi isnad sahih. Athar ibn Abbas il est sahih, 'inda ibn Abi Shayba. قال الإمام الترمذي رحمة الله عليه والعمل عند أكثر أهل العلم على هذا يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة أو بذكر الله أو من العلم. نعم كذلك مراجعة العلم أو تكسبليكا كالكان. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سي طيب. كذلك تتكونسي هذي كان فخير. كذلك الكلام الطيب من حاجة. Quelqu'un a besoin d'un service ou tout ça c'est mashrou, c'est yajouz. Lakin on fait attention à le kalam al-farigh et on fait attention aux ma'asi qui sont propagés. Tanbih jaa fi hadith anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qara'a bayna ar-ruknayn. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam jaa fi hadith annahu qara'a bayna ar-ruknayn al-yamaniyayn. Ay الركن اليماني لا بيير نوار. اي quand tu fais le tawaf tu commences par الركن اليماني ثم tu tournes t'arrives le troisième ركن t'arrives ou le quatrième avant le si on compte الحجر الاسود t'arrives الركن اليماني à celui qu'on a dit, tu peux le toucher. C'est la dernière partie du tawaf. Entre ce rukn al-yamani et le hajar al-aswad, بعض العلماء استحبوا هذا الدعاء المذكور في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فاستحب جماعة من أهل العلم أن يقرأ الطائف بين الركنين اليمينيين أي هذا الدعاء نعم الحديث كما démontré الشيخ محمد في فتح الإعلام قال الحديث رواه أبو داود والبيهقي وغيرهم وفيه عبيد المكي وهو مجهول نعم فيه عبيد المكي وهو مجهول et il a cité en détail علة هذا الحديث فعلى هذا قال وعلى هذا فلا يستحب تخصيص هذا الذكر وفيما أذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه il a pas cité في مناسكه فينظر est-ce que الشيخ الألباني كذلك il a أعلى هذا الحديث il a ضعف قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله أما الشيخ عبد المحسن العباد dans sa رسالة il cite ce ذكر فيا خلاف بين المحدثين بين العلماء في تصحيح أو تضعيف هذا الحديث لكن الذي يظهر أن الحديث فيه ضعف قال الشيخ عبد المحسن حفظه الله وأما ما يأتي بعض الناس من أدعياء مخصوصة بكل شوط فهذا مما لا دليل عليه وهو من الأمور المحدثة صحيح بعضهم إذا كتيب un petit livret et chaque tour le premier tour ils doivent dire un dua et ils rajoutent من المخالفات على المخالفة الأولى أي للذكر المحدث ils rajoutent une autre bid'a أنهم يدسون 100 groupes et il y a une troisième mukhalafa أن les femmes كذلك elles lèvent la voix il y a une quatrième mukhalafa أنهم يجيان les autres et نعم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فلا لا ينبغي هذا et on conseille les frères de faire nasiha بالتي هي أحسن خاصة si tu parles avec واحد et tu sens qu'il comprend qu'il veut savoir فبين له بالتي هي أحسن أنه يبقى son temps بهذا لأن البدع والمحدثات سيخشته كما بين النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث لأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي العمل لمردود عليه فأموتخ et tu lui montres أنه يقرأ القرآن يقرأ سورة الفاتحة يفيد أذكار يستغفر يكثر من التسبيح والتحميد والحمد لله والحوقلة إكسترا إن شاء الله يسقى على خير ثم قال الشيخ محمد وفقه الله قال ويستحب للمعتمر إذا كان رجلا أن يرمل الرمل أن يرمل أو يرمل والرمل السرعة مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى ويمشي في الأربعة الثانية الباقية نعم ويمشي في الأربعة الباقية وأما المرأة فلا يستحب لها الرمل الرمل c'est السرعة مع مقاربة الخطى أي tu c'est pas tu cours لكن tu avances rapidement Muqarabat al-khuta. Les pas, ils sont rapides et ils sont proches. C'est pas des grands pas, c'est des petits pas. Hada ar-ramal. C'est pas tu cours, c'est pas tu marches. C'est entre les deux. Tu trottines et c'est beaucoup plus rapide que la marche. Hada yushra li al-mu'tamir les trois premiers ashwat. Les trois premiers tours. Et les quatre autres, ils marchent normalement. Amma al-mar'a فقال ابن المنذر رحمة الله عليه أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة أما المرأة elle court pas et elle trottine pas elle marche que ce soit في البيت أو حول البيت الطواف أو que ce soit بين الصفا والمروة السعي كما سيأتي معنا عن جابر رضي الله عنه قال فرمل أي الحديث كم فزادي ليكسبليك حج النبي صلى الله عليه وسلم مناسك الحج كم اللي زاف النبي صلى الله عليه وسلم قال فرمل ثلاثا أي النبي صلى الله عليه وسلم ومشى أربعة دونك سين سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن قدامة وهو السنة في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم كذلك طواف العمرة أي quand celui qui arrive à Mecca que ça soit pour l'umrah huna, nahnu notre cas, nahu il fait al-umrah, donc il commence par al-tawaf. Qala wa la na'lam fihi bayna ahli al-'ilm khilafan. Eh na'am, an-nass il est wadih anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait. Est-ce que al-raml, al-raml, al-raml, na'am bifath al-mim, est-ce que al-raml il est fi al-tawaf kamilan entier, am entre les deux ruknayn yamshi? Naam, lana ya ya un deuxième hadith naqra Cheikh Mohamed fi fath al-alam hafidhahu Allah ila ila un bahth mukhtasar fi hadha qal ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمشي بين الركنين اليمانيين لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا في الثلاثة الأشواط ويمشوا بين الركنين والحديث في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم il leur a dit الرمل أي les trois premiers tours لكن dans ces trois tours qui font الرمل أي qui trottent entre les deux rukn, ay ar-rukn al-yamani wa al-hajar al-aswad, il marche. Hada hadith Ibn Abbas fi as-sahihayn. Qala wa dhahaba aktharu ahli al-ilm. Donc certains savants ils se sont appuyés sur le hadith Ibn Abbas pour dire que tu marches entre les deux rukn. D'autres savants, et c'est l'akthar, la plupart, ils ont dit yarmal al-thalatha al-ashwat kamilatan wa huwa madhhab Malik wa Shafi'i wa Ahmad wa Thawri wa ashab ar-ra'i. Et d'autres savants, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed et d'autres, ils ont dit bel ar-ramal, c'est les trois premiers tours sans s'arrêter, tu t'arrêtes pas entre ar-rukn al-yamani ou al-hajar al-aswad. Wa ad-dalil, ils ont cité hadith Jabir fi sahih Muslim anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ramala min al-hajar al-aswad hatta intaha ilayh. Jabir rapporte anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ramala, et il a trottiné min al-hajar al-aswad jusqu'à al-hajar al-aswad, et sans s'arrêter. Ça c'est important de comprendre anna si des hadith en apparence ils se contredisent, la bout que tu fasses al-jam'a. Et ça walillahi alhamd, on l'a étudié fi usul al-fiqh Cheikh Ibn Uthaymeen la une risala nafi'a fi hadha al-bab al-usul min 'ilm al-usul, et il a un chapitre muhim dans cette risala al-jam'u bayna al-adilla. Si un hadith daif, la chaque s'il y a deux hadiths, un daif, un sahih, tu fais passer un sahih avant. Lakin l'an, les deux sont sahih. Dès que les deux sont sahih, tu verras qu'une des solutions pour faire le jam'a, c'est un nasikh ou un mansoukh. Rubama, il y a un hadith qui est venu après, il abroge celui qui était avant. Et c'est le cas ici. Naam. Naqra. Qala. Wa anhu, ayf sahih muslim. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعة. ابن عمر كذلك rapporte أن النبي صلى الله عليه وسلم s'est arrêté كما في حديث جابر. قال والصحة من فعل ابن عمر وابن مسعود. كذلك c'est rapporté أن ابن عمر وابن مسعود يفزي الرمال et s'arrêtait pas entre الركن اليماني والحجر الأسود. هذا القول قال شيخ محمد هو الصواب. أي تتعرف با. لأن هذا هو آخر الأمرين وهو في حجة الوداع. قد يقول قائل كم on sait que حديث جابر il est venu après. Pourquoi ce serait pas حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم s'est arrêté. لأن حديث جابر il raconte, il explique حجة الوداع. Et c'est le dernier حج que النبي صلى الله عليه وسلم il a fait. Il est revenu à Médine et il est mort quelques temps après عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن حديث جابر c'est la dernière fois que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait le hajj. Enfin, si tu as un autre hadith qui contredit hadith Jabir, tu prends hadith Jabir. Il y en a l'autre hadith, il sera abrogé. Et on a un exemple هنا. Fali hada c'est sawab. Wa huwa fi hajjat al-wada wa hadithuhum kana fi umrati al-qada. Et c'est quelques temps avant hajjat al-wada. Donc, on fait passer hadith Jabir avant. Donc on s'arrête pas, c'est ça sunna. Mas'ala. Al-afdal, est-ce que c'est ad-dunu min al-ka'ba ma'a adam al-qudra 'ala ar-ramal aw ar-ramal? Ça c'est une autre faïda. Et c'est une mas'ala qui arrive beaucoup. Est-ce que c'est mieux de te rapprocher de l'Ka'ba? On a dit nahnu dans le dars, on a expliqué anna al-afdal c'est de se rapprocher de l'Ka'ba. Kama fa'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lakin tu vas avoir un cas, khassatan si y a du monde, anna si tu te rapproches de l'Ka'ba, tu ne pourras pas appliquer cette sunna ar-ramal. Aïe. De trottiner. Tu ne pourras pas. Il y a du monde. Est-ce que via Dalhal, c'est mieux de s'écarter de la Kaaba? Hatta tu peux appliquer cette sunna. Qala al-imam al-sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahmatullah alayhi fi sharh al-mumti' qala fa'in lam yatayassar lahu ar-ramal fi al-ashwat al-thalatha al-ula. Ici une autre mas'ala avant l'ali. Qala al-izdiham al-makan wa tayassar lahu fi al-ashwat al-akhira لخفه الزحام فلا يقضى لان الرمل سنه في الاشواط الثلاثه الاولى وقد فات محلها. نعم شيخنا تيمين avant de citer la masala qu'on a dit cite هذه قال مثلا il peut pas faire الرمل dans les trois premiers لانه il y avait du monde ثم les trois derniers مثلا il y a moins de monde est-ce qu'il remplace les trois premiers qui pouvaient pas faire الرمل il les remplace par les trois derniers قال شيخنا تيمين لا صحيح لا لأن السنة c'est dans les trois premiers si tu peux pas فتا معدور et en plus c'est pas obligatoire أصلا أما que tu les fasses dans les trois derniers لا c'est une عبادة que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a jamais fait et ça ouvre باب البدع والمحدثات لا tu peux tu fais tu peux pas t'as pas remplacé لأن c'est une عبادة محظة elle a un nombre précis elle a une façon précise elle a un temps précis نعم le nombre précis c'est trois la façon précise c'est tu trottines. Et le temps précis, c'est les trois premiers, c'est pas les trois derniers. Ah là, ah là, c'est muhim. فإن قال قائل, on revient à notre masala, إذا دار الأمر بين أن أرمل مع البعد عن الكعبة وبين أن أمشي مع القرب, فأيهما أقدم؟ الآن, إما je me rapproche de la Kaaba, j'applique la sunna, c'est mieux de se rapprocher de la Kaaba, لكن je peux pas faire الرمل. أو j'applique sunna الرمل, je m'écarte. C'est mieux pour appliquer Ar-Ramal. قال الشيخ ابن عثيمين قدم الأول فرمل. نعم. Ça c'est أفضل. T'appliques سنة الرمل. لماذا؟ قال ولو بعدت عن الكعبة لأن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. نعم. لأن العبادة المهم الرمل الآن sa façon, la ibada elle-même, c'est de le faire de la façon qu'on a cité. Tu trottines. Amma fadilat al-zaman, c'est pas directement lié à l'ibada, non. Cette ibada, c'est mieux de la faire dans tel endroit, et proche de la Kaaba. Enfin, dans ce cas, tu as une règle, tu fais passer. Kama qala al-Sheikh ibn Uthaymeen, qala, wa law ba'ut an al-Kaaba li mura'at al-fadila al-muta'alliqa bi dhat al-ibada. C'est afdal. Lianna l'ibada, elle doit être faite ainsi. Elle est en trottinant. Thomas, tu regardes l'endroit si c'est mieux. Enfin, tu qaddam la façon de la faire. Thomas, tu regardes l'endroit. Si tu peux pas l'endroit, fais cette sunna, c'est afdal. Même si tu t'écartes un peu de Al-Kaaba. Hada kalam nafis de Sheikh Ibn Uthaymeen. Qala Sheikh Muhammad wa yustahab lirajul al-tiba' fi at-tawaf bil bayt faqat. Wa amma qabla dhalik wa ba'da dhalik fala yushra' dhalik. Thumma كذلك quand il fait le tawaf, on a dit l'an, il faut que ce soit à la tahara. On a dit, il touche la pierre noire, etc. On a dit, les trois premiers, il les fait en trottinant. كذلك l'ittiba. قال وهو أن يجعل وسط رداءه تحت إبطه الأيمن. قال ويرد طرفيه على كتفه الأيسر ويبقى كتفه الأيمن مكشوفا. نعم, أي découvre son épaule droite. Il fait passer le rida sous son bras droit. حتى son épaule gauche elle est couverte et son épaule droite elle est découverte et هذا c'est معروف. قال الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه ويستحب الاطباع في طواف القدوم طواف العمرة كذلك لما ورد لما روى أبو داود وابن ماجه عن يعلى ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا إسناده صحيح هذا c'est معروف. هذا c'est que pendant الطواف. هذا c'est que pendant le tawaf. Avant le tawaf, tu ne le fais pas, et après le tawaf, tu ne le fais pas. Que pendant le tawaf, à l'ittiba, thumma, tu te couvres. Kathir min al-nas, il reste l'épaule droite découverte, toute la umra ou tout le hajj. Et هذا, là. Al-dalil, il est venu, et le Nabi sallam, il faisait le tawaf, faqat. Qala, au, dahab al-waqt, naam, dahab al-waqt. Inch'Allah, naktafi bi hada. Hayyakum Allah. مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين, لا تركن إليهم, هؤلاء ثعابين.